نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازال الكلام مستمر في قضية الوجود، في قضية التوحيد، في حق الله على العباد. وعرفنا فيما يتعلق بالعبودية أنها ترتكن على ثلاثة أركان: الحب والخوف والرجاء. العبد لابد في علاقته مع ربه لتحقيق توحيد العبودية ولتحقيق القضية التي ما خلق الله الخلق إلا لها، لابد أن يكون أو أن يحقق في هذه العبودية، أن يحقق الحب والخوف والرجاء. هذا قد عرفنا فيما يتعلق في مقالات سابقة ما يتعلق بالحب، وأنه هو نبض القلب وحرارة القلب ومحور حركته، أي أنه الروح التي تحرك العبودية كرأس الطائر الذي لا يحيا إلا بها. ثم عرفنا عن الخوف بعض الشيء الذي هو سائق يسوق العبد إلى الطاعة، سائق يسوق العبد إلى الطاعة، ويجعل العبد وجلا من ربه كلما علم من شأن ربه ما يعلم، وكلما بلغه عن أمر ربه ما يبلغ، وكلما خوفه ربه خاف. والذين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ويقول تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ثم الرجاء، والرجاء هو الحادي الذي يحدو بالعبد إلى الطاعة وإلى مرضاة رب العالمين. فالعبودية هي الحرارة المحركة، وهي الروح التي تحيي القلب، والخوف هو السائق الذي يسوق العبد للطاعة ويزع الله به ما يمكن أن يتخلف عنه إن لم يوجد. فليس لمن خلا قلبه من الخوف إيمان، وصدق من قال: القلب إذا وجد فيه الخوف أنار وكان مهتديا، فإذا ذهب الخوف خرب القلب. فإذا ذهب الخوف خرب القلب، لأنه لا يرتعد، ولأنه لا يرتدع ولا يرجع. ثم الرجاء هو ذلك التوقع والأمل الذي يحرك الإنسان فيسير وراء رجائه طمعا في حدوث ما يرجو أو ما يأمل أو ما يتوقع مما مناه به ربه ومما يحتاجه هو، مما مناه به ربه ومما يحتاجه هو. فما من عبد إلا ويحتاج ما عند الله، خاصة في الآخرة، فنحن نحتاج ما عند الله في دنيانا. نحتاج إلى طعامنا وشرابنا، نحتاج إلى أهلنا وأولادنا وأرزاقنا، نحتاج إلى أن يبارك الله لنا فيما أعطانا، نحتاج في شفاء مرضنا، في قضاء حوائجنا، نحتاج في تفريغ كروبنا وتنفيس همومنا، نحتاج في دفع مخاوفنا وتأميننا مما نخاف. فنحن باب احتياج واسع، أي أن الإنسان كتلة من العوز والحاجة، كتلة من العوز والحاجة، أي أنك في كل لحظة عاوز عاوز، محتاج محتاج محتاج في كل لحظة. حتى النفس الذي يخرج منك تحتاج ما بعده من نفس لتدوم حياتك. الطعمة التي تطعمها تحتاج أن تخرجها، وتحتاج إلى طعمة بعدها، والشربة التي تشربها، وهكذا. فضلا على أن الحاجات إلى ما عند الله الأخروية أشد مما نحتاجه في دنيانا، لأن الحاجات إلى ما عند الله في الآخرة هي حاجة متعلقة بالنجاة من عذابه والنيل من نعيمه، النجاة من عذابه والنيل من نعيمه. ولذلك توعد الله عز وجل عباده: إنهم خالفوا فإنه أعد للمخالفين، للفاجرين، للمجرمين نارا لا يموت فيها ولا يحيا، وإن أتاه صالحا مؤمنا فوافق فإنه له دار النعيم، وله نعيم مقيم، وله جنة الخلد هو فيها خالد. هذا أمر ينبغي أن نتفهمه، وينبغي أن نستوعبه، أنك محتاج دائما، وأن حاجتك إلى ما عند الله في الآخرة أشد. فلذلك كان هناك الحب المنزل لله منزلته، الباعث على إقداره قدره وعلى تقديسه، ثم بعد الحب الذي هو لله سبحانه وتعالى الخوف الذي يدفع الإنسان لتخطي شهواته ولتخطي أهوائه. وكلما عظم الخوف في القلب كلما أنار، وكلما انتصر على الهوى وعلى ظلم النفس وعلى ظلمة القلب. ثم الرجاء الذي يحدو بالإنسان، كما قال ابن القيم: الرجاء هو الحادي الذي يحدو بالعبد إلى بلاد المحبوب، أي إلى الآخرة وما فيها من نعيم الله عز وجل. تنبه. فبالتالي أنت لابد محب لله، أو ينبغي أن تقيم قلبك على ذلك. كذلك أنت خائف من ربك، تعلم مدى قهره ومدى غلبته لك، وأنه فوقك يقهرك، وأنه يمهلك ولا يهملك، وأنه إن تركك فإنما يتركك لعلك تعود، فإن لم تعد فهو بالمرصاد. ثم الرجاء الذي تؤمل في به قضاء الحاجات، فتطمع فيما عند الله. إذن الحب يبعث على إقدار الله قدره وإنزال منزلته، والخوف يبعث على استفزاز النفس لتعدي العوائق والحواجز التي تحجز الإنسان عن الطاعة. ثم الرجاء هو ذلك الحادي الذي يستسير طمع العبد، حتى أنه سمي في القرآن طمع: وادعوه خوفا وطمعا. والطمع هنا هو الرجاء. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا. تنبه. بل أمر ربنا: فادعوه خوفا وطمعا، أمرك بذلك. فهذا تقريب يسير لمعنى الرجاء الذي ينبغي أن تتفهمه. وبالتالي فالرجاء هو الذي يحيي مطامع القلوب فيما يتعلق بحاجة العبد. وهل أنت محتاج؟ أنت محتاج ثم محتاج ثم محتاج. أنت في عوز ثم عوز ثم عوز، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. وعوزك واحتياجك إلى ما في الآخرة أشد. فلذلك كان أمر الرجاء هو من الأمور التي ترقق قلب العبد وتخرجه من قنوطه وتخرجه من سوء حاله وتؤمله. ولذلك قالوا الرجاء أصلا من التوقع والأمل. أصل الرجاء مادة الراء والجيم، مادة الراء والجيم والألف رجاء، هذه المادة متعلقة بالتوقع والأمل. توقع أن يكون هذا المسار جالب للحاجة، قاضي للحاجة، فأنت تعلم أن طاعتك لربك جالبة لرضاه، وأن رضاه جالب لجنته، وأن مجلبة جنته بعد عن عذابه، فهذا أمر عظيم. ولذلك أنت تسأل الله عز وجل دائما فتقول: اللهم إني أعوذ بك من عذابك، اللهم إني أسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إني أسألك، أي أنني أحتاج، أي أنني أطلب. مادة الطلب ومادة السؤال ومادة الطمع ما لها؟ هي التي تتحقق من خلال ما يجتمع في قلبك من الرجاء. ثم اعلم أن الحب هو أن تعبد الله عز وجل عبادة يتحقق بها إقدار الله قدره وإنزال منزلته، فتعبده فيما يتعلق بمقتضى صفات الجلال والجمال. ثم إن صفات الرحمة والجود والكرم والعفو والإنعام التي تعبده بها في بالرجاء، ثم صفات الشدة والقوة وأنه متين وأنه بالمرصاد لمن عداه وأنه يمهل ولا يهمل وأنه ذو قوة متين، تدفعك إلى عبادته بالخوف. وبالتالي كان لزاما من وجود الحب في قلب المؤمن ووجود الخوف في قلب المؤمن ووجود الرجاء حتى تكتمل أركان العبودية وتستقيم، بناء على أنك تعبد الله بكل ما له من أسماء وصفات. لا تعبد الله عز وجل من جانب أو من مقتضى بعض أسمائه، ولا تعبده بمقتضى بعض أسمائه. فإن عبدته بمقتضى بعض أسمائه تكون قد كفرت أو أهملت عبادته بما له من أسماء أخر. إذن ما لله من أسماء وصفات التي هي مقتضى ما لله من ذات، اسمع، التي هي مقتضى ما لله من ذات، هذا ما له؟ هذا يبعثك على أن تحب حبا تقديسيا يدعو إلى الإعلاء، وأن تخاف خوفا يبعثك على الجام النفس وتخطي كل ما يعيق. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ويقول سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثم الرجاء الذي به تعبد الله عز وجل كرحمن رحيم، كجواد كريم، كعفو، كغفور رحيم سبحانه وتعالى، فتجتمع في قلبك المقامات التي تجعلك عبدا لله. فإن تخلف مقام سقطت العبودية. ولذلك عرفنا أن ممن قالوا أنهم يعبدون الله لا خوفا من عذابه ولا طمعا في ثوابه وإنما محبة لذاته، أن هذا كلام زندقة، كأنه لا يرجو شيئا وهو كله حوائج، كذاب. لو قال أنا مش محتاج ثواب، كذاب. ولا قال أنا مش بخاف عقاب، كذاب. لأن الله فطر النفس مركبة على أن يستثار طمعها فتطمع، ويستثار خوفها بالتخويف ذلك، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ذلك يخوف الله به عباده، يستصار بالتخويف فيخاف، ويشوق بالمحبة من خلال صفات الحمد والمجد فيحب. فمن قال أنا أحب فقط فهذا يعني أنه يتنكر لجبلته، ويتنكر لخلقته، ويتنكر لما لله من أسماء وصفات تبعث على الخوف والرجاء. ولذلك قال السلف كما ذكرت في مقالات سابقة: من قال أعبد الله محبة بالمحبة فقط فقد تزندق، ومن قال أعبد الله بالخوف فقط فهو حروري، لأنه جعل الله كما لو كان سلطانا ظالما باطشا، ولكن الله رحمن رحيم ذو قوة متين، عذابه أليم ورحمته عظيمة وسعت كل شيء. ومن قال أعبد الله عز وجل بالرجاء طمعا في فضله فإنه بذلك مرجئ ضال، لأن هذا يبعث على الأمن من مكر الله، وأنني مهما أذنبت فالله غفور رحيم، وأنني مهما ظلمت ومهما أفسدت في الأرض فالله غفور رحيم، وهذا يدعو إلى الفجور وإلى الأمن من مكر الله. فمن قال أعبد بالمحبة ضال، ومن قال أعبد بالخوف ضال، ومن قال أعبد بالرجاء فقد ضال، ولكن من قال أعبد الله بالمحبة والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد مهتد. تنبه لذلك. بل إن الله عز وجل أمر عباده بذلك، فقال وادعوه خوفا وطمعا، أي رجاء بالخوف والرجاء، بل قال لنبيه وإلى ربك فارغب، أي ارجو ربك، فأمره أن يعبده بالرجاء، فضلا عن الآيات الأخرى التي حضه فيها على الحب والخوف. تنبه وتدبر، وإلى ربك فارغب. بل أثنى على من عبده بذلك فقال في حق الأنبياء: يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا، أي رجاء، ورهبا، أي خوفا، ويدعوننا رغبا ورهبا. بل إنه أثنى على العبد الذي يتقلب في عبوديته بين هذا وذاك في ظل العبودية التي أصلها الحب، فقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة خوف ويرجو رحمة ربه، هذا هو مقام الثناء، وهذا هو من عظيم الرد على الزنادقة أو على المتخلفين عن مقتضى الإيمان وعن مقتضى أركان العبودية، الذين يقول نحن نعبده لا خوفا من عذابه ولا طمعا في ثوابه، بل نعبده حبا لذاته. لم يثني على من قال ذلك، بل أثنى على من يتقلب بين الخوف والرجاء، بين الحب. تنبه. يقول سبحانه وتعالى مبينا أن حقيقة المتوسلين إليه العابدين له، يقول: أولئك الذين يدعون، أي يعبدون، لأن الدعاء هو العبادة بنص الحديث، في الحديث الدعاء هو العبادة، وفي لفظ الدعاء مخ العبادة لا يصح، لفظ الدعاء مخ العبادة لا يصح، أما اللفظ الصحيح الدعاء هو العبادة، لأن الدعاء فيه الحب، ولأن الدعاء فيه الخوف، ولأن الدعاء فيه الرجاء. فأنت تدعو ربك دعاء التسبيح: سبحانك اللهم، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، أنت العظيم، أنت الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا دعاء حب، هذا دعاء تقديس وتحميد وتمجيد. ثم تقول: اللهم نجني من عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم أجرنا من النار، اللهم، هذا خوف. ثم تقول: اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم يا رب اجعلنا من الوارثين، اللهم يا رب لا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. دعاء رجاء. فالدعاء هو العبادة، لأن الدعاء فيه الحب، ولأن الدعاء فيه الخوف، ولأن الدعاء فيه الرجاء. تنبه وتدبر. وبالتالي يقول سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون، أولئك الذين يدعون، أيهم أقرب؟ ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن لابد في العبودية من المحبة التقديسية، محبة الله التي لا ينبغي أن تكون إلا له، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولابد في العبودية من الخوف ويخافون ربهم، ولابد في العبودية من الرجاء ويرجون الله عز وجل. فبقي أن تفهم كيف أحقق الرجاء. كيف أحقق الرجاء؟ أول أمر يساعدك على تحقيق الرجاء هو النظر إلى حاجتك. النظر إلى حاجتك. أنا جعان عايز أكل، أنا مرضان أريد أن أشفى، أنا بردان أريد أن أكتسي، أنا في حاجة، أنا في كرب، أنا في شدة، أنا أطمع في ولد أريد أن يرزقني الله الولد، أنا أطمع في زوجة أن يرزقني الله الزوجة. المهم أنك طامع بناء على حاجات موجودة فضلا عن الحاجات الأخروية كما ذكرت لحضراتكم. وبالتالي بناء على النظر إلى الحاجة ينبو سؤال، وهو: من يقضي هذه الحاجة؟ من يقضي؟ من الذي يطعمه؟ الذي يطعمني ويسقين ربنا سبحانه وتعالى. معايا الفلوس والأكل عند الراجل، من الذي يدبر؟ هل تعلم أن وجود المال في جيبك وأن وجود الطعام عند بائعه لا يجعلك تطعم؟ ما لم يأذن ربك بأن تحصل على الطعام ثم يقسم لك ثم تهيئه ثم تستطيع أن تبلعه؟ فكم من طعام وضع أمام من يريد أن يطعمه ولم يطعمه، وكم من طعام أراد أن يشتريه وما استطاع أن يشتريه، حتى تتحقق القضية أن الذي يطعم وأن الذي يسقي هو الله سبحانه وتعالى. وبالتالي والله لو صحت عبوديتك، لو صحت عبوديتك وصح دينك، والله لكنت تسأل الله أن يطعمك ويسقيك والطعام أمامك، يوضع أمامك على طاولتك أو على فرشتك أو على سفرتك. لو سلمت عبوديتك تقول: اللهم أطعمني، لأن الله قال: فكلوه هنيئا مريئا. فإن الذي يهنئ أي يطيب الطعم هو الله، وإن الذي يجعله يمري، يقول لك مطرح ما يسري يمري، إن الذي يجعله يسري فيمري أي يدخل على البدن بالنفع. كم من طعام أكلته وتسبب لك بأمراض، وكم من طعام لا تستطيع أن تقربه لأنك عندك من المرض ما يمنعك منه. إذن من الذي يطعم ويسقي؟ الفلوس؟ لا. بائع الطعام؟ لا. الذي يطعم ويسقي هو الله. وبالتالي النظر إلى الحاجة، ثم النظر من يقضي هذه الحاجة. أنت تعلم كرجل مسلم أن قاضي الحاجات هو الله، أي حاجة كانت، طعام، شراب، ذهاب، إياب، ولد، حفيد، شفاء من مرض، دواء، كل هذا حاجات لا يقضيها أبدا إلا الله وحده سبحانه وتعالى. تذهب للطبيب بناء على آلام في جسدك، أي مرض، فيصف لك دواء، فتأخذ من الدواء فيزداد مرضك. لماذا؟ لأن الذي يشفي هو الله سبحانه وتعالى. وتكون مريضا ولا يتسع وسعك إلا لسبب يسير، أسبرينه، شيء يسير، لأن وسعك لا يتسع إلا لذلك، فقرك أو قلة وجدك، فيعافيك الله بهذا، يعافيك الله. كم من مريض يتألم ولا يجد، أو لا تجد أمه ولا أبوه ولا زوجه ولا ولده إلا أن يعد له كوبا من الشاي عليه شيء من الليمون فيشرب فيعافى. بناء على ماذا؟ هو لا يتسع إلا لهذا السبب. ولكن الذي وإذا مرضت فالبرشام يشفيني، فالدواء الغالي يشفيني، فالطبيب يشفيني، لا أبدا، لا يشفي إلا الله. وفي الحديث: اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، بناء على أن معتقدك. يبقى إذن النظر إلى حاجتك، وما أكثر حاجتنا. ثم الأمر الثاني النظر إلى قاضي الحاجات. من هو قاضي الحاجات؟ الله وحده، لأن الله يملك ما في الكون، كل ذرة في الكون يملكها، ولا يكون إلا ما يريد سبحانه وتعالى، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. فإن أراد شفاءك شفيت. كم من راقد يرقد ومريض يتألم ويقول لك أنا رحت مش عارف فين وسافرت فين ورحت للدكتور ورحت للدكتور كشف 400 جنيه وعملت وسويت، متخيل أن هذه الأسباب عظمت وكبرت وأنها لابد أن، ثم يأذن الله بشفائه في تقدير معين وفي توقيت معين بأسباب لا قيمة لها، حتى يؤمن وحتى يتأكد عنده أنه إذا مرضت فمن الذي يشفي؟ هو وحده سبحانه وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفين. إذن يتولد الرجاء بالمطالعة الحاجة، ثم معرفة من يقضيها، ثم أكمل بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. ممكن تقربوا شوية، قربوا بعد إذنكم، تقربوا في صحوة إخوانكم عشان بيفرشوا برا، أنت أمامك مسافات. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن فالرجاء الذي يطمعك فيما عند الله ويؤملك في ثوابه ويبلغك رضاه، هذا الرجاء الذي فيه معرفة ما عند الله من فضل، الباعث على الطمع فيما عند الله من نعم في الدنيا والآخرة، يتولد من خلال الأمر الأول أن تعرف حاجتك سواء في الدنيا أو الآخرة. ليس الشفاء من المرض فقط، وليس أن تطعم وتسقى فقط، ولا أن ترزق بالولد فقط، بل إن مطالب الآخرة أعلى. فلو حرم العبد كل ما في الدنيا من عطاء ولكنه أعطي ما في الآخرة من نعيم مقيم بعد رضا رب العالمين لفاز، لأن الله لم يسمي شيئا فوزا إلا هذا. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. طب واللي معاه أمارات واللي معاه أراضي والناس الغلابة اللي بيفرحوا بالمية جنيه، ليس هذا فوزا، فكم من جامع لمال أهلكه، وكم من جامع لسلطان أطغاه فصار حطب جهنم هو لها وارد. فإذا النظر للحاجات الأخروية أعظم. ثم الأمر الثالث أن تحب ما ترجوه ما تطلبه. فإذا قال لك أحد اتق الله واصنع كذا وافعل كذا ينالك ثواب الله، تقوم تقول له أنا لا عايز منك جنة ولا عايز نار ولا عايز ثواب، أنا مش عايز ثواب، أنا مش عايز حسنة. كراهيتك للمرجو لا تبلغك إياه، بل إن من يكره نعم الله لا يذوقها، من يكره نعم الله لا يذوقها. بل الأصل أنك تحب ما عند الله فيمن عليك منه ثم تشكر فيزيدك، تحب ما عنده فيعطيك منه فتذوقه، فإذا ذقته شكرته، ولئن شكرتم لأزيدنكم، تنبه. يبقى رقم الأمر الثالث أن تحب ما ترجو. الأمر الرابع أن تعلم أن هذا الرجاء يحتاج منك إلى حمايته، حماية الرجاء، حماية الطمع. أنت عايز إيه؟ ربنا يجعلنا من أهل الجنة، ربنا يجعلنا من أهل رضا. إذن وأنت تحب ذلك، وأنت تحب ذلك، وتعلم أنه لا يقدر عليه إلا الله، وتعلم أنه لا يقدر عليه إلا الله. طيب هل هذا يكفي فيه مجرد الأماني؟ وهذا أمر مهم أن تعرف الفرق بين الرجاء والأمنية. تمنى قوم من دون المسلمين، من قبل المسلمين، تمنوا فقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، تمنوا فقال لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، إلا أياما معدودة، تنبه. هؤلاء القوم رد الله عليهم وعلى من شابههم فقال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. القاعدة من يعمل سوءا يجزى به، هتعمل وحش هتجزى بالوحش، هتعمل حلو هتجزى بالحلو، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. أما كونك تقول أنا قلب أبيض وأنا على الجنة حتف وأنا وأنا بالأماني دون عمل، فإن هذا يعني أنك تجعل الله عز وجل ضعيفا غافلا، حاشا وكلا، حاشا لله. يقول القائل رحمة ربنا واسعة، نعم، قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. إذن الأمر الرابع هو أن تحمي رجاءك، أن تحمي مطلبك. لو اللص طلع يسرق الشقة وهو طالع عمال يقول يا رب استرني، يا رب ما تضح، يا رب ما تمسك، إذن هو يطلب ضد ما هو عليه، وكأن الله غافل، هو بيدعوه وهو عمله يهدم ما يطلبه. يبقى الراجل بيزني ويقول يا رب استرني، يا رب ما تفضح. طب ما انت متعدد على الحد ومرتكب لكبيرة وفاجر ومستحل فرج بغير حل، وتطلب منه الستر وتطلب منه العفو وانت قائم على ما يستوجب العذاب وما يستوجب الفضح وما يستوجب الحد، فهذا معناه انك لا تحمي رجاءك، لا تحمي مطلبك، بل تضحي به. إذن فمن الأمر أن ماذا؟ أن تحافظ على رجائك. وما معنى تحافظ على رجائك؟ وما معنى تحافظ على مطلبك؟ فسأكتبها للذين يتقون. من صلى وقال يا رب تقبل مني فهو في المحل، هو هنا يحافظ على رجائه ويرجو في محل الرجاء. من تصدق وقال يا رب تقبل مني، من صام وقال يا رب تقبل مني. طب من أذنب وتعدى على الحد وفجر ثم تاب وانكسر لله وعلم أنه لا يقبل التوبة عن عباده إلا هو، هذا أيضا راج في محله، لأنه يطلب من الله وهو في المقام الذي يحل له أن يطلب، وهو أنه أذنب ثم تاب ثم قال تقبل توبتي واغفر حوبتي وردني إليك ردا جميلا، لا تنتقم مني بذنبي فأنت علي قادر. فإذا هو يطلب في محله. أما أن يكون متعاطي للحرام قائم على الحرام ثم يسأل الله من باب الرجاء فهو قائم على المنع، إذن هو يبطل رجاءه، يبطل. ولذلك للرجاء مبطلات. ما هي مبطلاته؟ الأول أن يكون العبد ذو أماني، وده الفارق ما بين الرجاء والأماني. الرجاء هو الطمع فيما عند الله بتقديم أسبابه، الرجاء الطمع فيما عند الله بتقديم أسبابه. تعمل من البر وتسأل الله أن يقبله وأن يعظم عليك لك الأجر وأن ينفعك به في الآخرة، هذا هو الرجاء. أما الأماني ربنا غفور رحيم، طب صلي ربنا غفور رحيم، طب صوم، طب ارتدع، طب تب، اعلم أن الله عليك قادر، لك ساعة ستؤخذ فيها، لك يوم يا ظالم تشوف الظلم في ألوان، اتق الله ربك. يعني إن لم يرد على الله أمره وإن لم يتنكر للرجاء يبطله. بماذا؟ بأنه لا يقيم له أمر، لا يقيم له أمر. فمن عمل، والفارق بين المتمني والراجي أضرب مثلين صغيرين. المثل الأول رجل عنده قطعة أرض فينظر لها وهو جالس يتعاطى مشروبا ويقول تتفحت وبعدين تتحرت وبعدين تحط فيها تتزرع تلم غلة قد كده ألاقي نفسي عندي قد كده فلوس، وقعد مكانه. وآخر نظر إلى قطعة الأرض فقام فخطها ثم حرسها ثم بزرها ثم سقاها ثم انتظر حصيدها وسأل الله عز وجل قبل أن يحصد أن يبارك الله له في حصيده وأن يرزقه من هذا الحصيد الكثير والكثير. الأول متمني فلن يجد شيء، والثاني راجي قدم ما يستطيعه. ولذلك قالوا الرجاء هو انتظار محبوب تتمناه النفس، قد عمل العبد ما في وسعه ولم يبق إلا ما عند الله مما لا يقدر عليه إلا هو، هذا هو الرجاء. المثال الثاني رجل نظر لامرأة استحسنها قال أخطبها تكون زوجتي تحمل ولدا واثنين وثلاثة وأكون عندي من الأولاد، ولم يتقدم لها ولم يفعل شيئا. والآخر رأى امرأة استحسنها تقدم لأوليائها فتزوجها ثم أحسن عشرتها ثم أنجب منها الولد والبنت وغير ذلك. الأول متمني لم يفعل شيئا لم يقدم. كثير منا يقع في التمني، كثير منا يقع في التمني، يرجو على الله ولم يقدم شيئا، فأنت بذلك قد خربت ركن الرجاء. فإذا قال وكيف لو أخرب ركن الرجاء، تتدبر ما قلته لك من الأمور ثم تقدم ما عليك وتسأل الله ما له. تقدم ما عليك، يقال لك صل الصلوات في وقتها، يقال لك اتق الحرام وكسب الحرام لئلا ينبت لحمك من حرام فلا يكون لك مآل إلا النار. إذن أنت بذلك تكون قد قدمت، ثم تسأل الله ما لا يقدر عليه إلا هو من القبول ومن الرضا ومن البركة في الدنيا ومن الأجر في الآخرة. فهذا أمر ينبغي أن تتفهمه. ولذلك قالوا إذا رجا رجل عمل صالحا أن يتقبل الله عمله فيعظم له الأجر فهو بذلك قد فعل الخير، وإذا رجا رجل قد أذنب ذنبا وتاب إلى الله عز وجل ورغى أن يتقبل الله توبته فأيضا هذا قد رجا خير. أما من لم يعمل شيء ورجا فهذا مما ينبغي أن نعلم أن ذلك متمن ضائع لم يقم لأمر دينه قائمة ولا يعلم لذلك خير. هذا يعني يا إخوان أن نعلم أن الرجاء ركن من أركان العبودية، وأن الرجاء هو الذي يطيب النفس في الطمع فيما عند الله، وأننا ذوي حاجات كثيرة في الدنيا والآخرة لا يقضيها إلا الله عز وجل. فأصلح ما بينك وبين ربك، وعمر قلبك بالرجاء فيه من خلال تحقيق شرط الرجاء، ومن خلال إقامة مقتضى في القلب. عسى ربكم عز وجل أن يغفر لكم، أن يرحمكم، أن يقضي حوائجكم، أن يبلغكم رضاه، أن يدخلكم جنته. فتنبهوا لذلك وتدبروا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا رب عز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم الطب بهم في مشارق الأرض ومغاربها يا رحمن يا رحيم. اللهم اسأل لعبادك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إن هذا حالنا لا يخفى عليك، نحتسب أمرنا عندك يا رب العالمين. فرج كربنا وأزل همنا، واقض ديننا، واشف مرضنا، واقض حاجتنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، ولا تحرمنا فضلك بذنوبنا، واجعلنا هداة مهتدين، ورد علينا الغائب يا رحمن يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، واسأل لعبادك المؤمنين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.